وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع والمقصود هنا. إلى هنا يا أخي. سمي شيخ. حسبك. جزاك الله خير. اللهم استعان. الله. على كل حال إذا عاد سبحان الله يعني بين من ينظرون إلى دلالات الألفاظ فقط، ولكن لا بد من النظر للسياق، لسياق الكلام. مثل ما قال الشيخ، واحد يبي يسلم جديد ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، يريد يعني التعليق إذا شاء الله آمنت، وبين واحد مسلم ولله الحمد يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إذا قال أنت مؤمن قال إن شاء الله، يعني مثل من يقول أنا أرجو ذلك، أرجو إن كذلك، يعني تخلصا وبعدا عن تزكية نفسه، أو يعدل عن قولها مؤمن ويقول نعم أنا أؤمن بالله، أما أن يقول أؤمن بالله ورسل إن شاء الله فهذا لا يكون. كل الدق وهذه الآراء كلها عنده في قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله. المؤمن الذي ولله الحمد يعني هو في عداد المسلمين، إذا قال أنا مؤمن معروف أنه لا يريد أنه شاك في إيمانه، ولا أنه يريد إنشاء الإيمان، إنما. وهذا جاري الآن عند الناس استثناءات، يقول أنت صليت، عامة المسلمين عندهم النزعة هذه، أنت صليت، هو صلت فيقول إن شاء الله، يريد يعني يشاك في صلاته وصلى ولا ما صلى؟ لا لا، يريد معنى القبول إن شاء الله إني صليت الصلاة المقبولة، صليت صلاة مرضية عند الله إن شاء الله، نرجو. نعم، من بعده؟ الشيخ. شيخنا سلمك الله، بقي سطرين ويتم كلام المرجعة ثم يدخل في مذهب الجامعة، نقرأه ولا نرجعه؟ نعم اقرأ. نعم. أحسن الله عليكم. قال والمقصود هنا أن النزاع في هذا كان بين أهل العلم والدين من جنس المنازعة في كثير من الأحكام، وكلهم من أهل الإيمان والقرآن. انتهى. لا إله إلا الله. نعم يا شيخ. نعم. نعم. أيضا أنت محمد؟ أي نعم. الله يقوي. فيها الحديث اللي مر في كتاب ابن كثير لفظة للشاهد عليه 25 درجة، أخرجها الإمام أحمد بهذا اللفظ. بهذا اللفظ عجيب. وأحمد شاكر يقول إسناده صحيح رواية أبي هريرة، والألباني في صحيح ابن ماجة وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة. هذا شاهد الصلاة هذا ما في إشكال، بس الشاهد عليه هذا هو اللي هذا اللفظ ما غريب. نعم. طيب، لكن ما تكلمنا على كون الشاهد عليه. لا، هو المعنى يؤول إلى هذا، يؤول إلى أن المراد شاهد الصلاة حاضرها، المراد من يحضر صلاة الجماعة، يعني وهو الذي أجاب المؤذن قولا وفعلا، أجاب المؤذن قولا وفعلا بشهود الصلاة.